تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى فتولى بركنه وقال

المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ